يعني المرتد هذا يسأل سؤال فيه بعض شوي، يقول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه عقيدة نصارى هذا الزمان. أولا، كلمة هذه عقيدة نصارى هذا الزمان يعني في عندها وقفة، يعني فيها نظر، لا نسلم، يريد أن نسلم بهذا حتى يأخذنا بشيء. طبعا فيه من النصارى يكون كفره من جهة أنه كذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لكن لا يقول إن عزيرا أن عزير ابن الله أو المسيح ابن الله، لا، بل عقيدتهم أن عزير عبد الله ورسوله، والمسيح كذلك عبد الله ورسوله، إنما كفروا من حيث أنهم لم يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يصدق النبي فلازم تكذيبه أنه كذب بكل نبي، لكن ليس كفرهم من جهة الجناية على شهادة التوحيد، على لا إله إلا الله محمد رسول الله. على كل حال، نحن لا نسلم بأن هذه عقيدة نصارى هذا الزمان، وقد يكون فيهم من هو موحد لكن كفره من جهة أنه لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فهل بعد أن كفرهم الله تعالى يحل لنا نحن؟ نحن ما سلمنا يعني بأن كفرهم بسبب جنايتهم على الألوهية، بل فيهم من هو يعني لا يؤله غير الله، لكن كفره من جهة أخرى. طبعا يلزم عليه أن يكون سب الله عز وجل، لأن من كذب الرسول فيكون قد كذب الله، ومن كذب الله فقد أشرك، لكن هذا لازم، ولازم المذهب لا قد لا يكون لازما. يقول: هل يحل لنا نحن المسلمون أن نأكل طعامهم وأن نتزوج؟ طيب، لو أن مسلما أشرك بالأولياء وقال الأولياء يدعوا آلهة من دون الله، ألا يكون مرتدا؟ باب أحكام المرتد. والمرتد ما هو حكمه؟ هل يعني تبقى في عصمته امرأته؟ وهل يورث ماله؟ يقتل مرتدا، فإذا قتل مرتدا حتى لا يدفن لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر أهل الكتاب، بل يبعد ويجر برجله بعيدا حتى لا يتأذى به الأحياء والأموات. فمن كان مرتدا عن ملته لا ينسب إليه. ليس في ملة اليهود أن عزيرا ابن الله، وليس في ملة النصارى أن المسيح ابن الله. لو كانوا أتباع موسى أو أتباع عيسى لا حقيقة لوحدوا الله عز وجل. وهذه فيه كلام كثير العلماء، لكن الصحيح أن من ارتد، من بدل دينه فاقتلوه، أي دين، من بدل دينه فاقتلوه. وإبقاء أهل الكتاب بالجزية على أساس أنهم يعني أهل توحيد، وتؤخذ منهم الجزية ويكون عليهم الصغار، وبذلك تكون كلمة الله هي العليا. نسأل الله أن يعيد للمسلمين مجدهم. قال: ما الفرق في قوله حين يروى الحديث فيقول راوي مثله أو نحوه؟ ما الفرق بين اللفظين مثله أو نحوه؟ مثله، المثل هو المطابق، يجوز عليه ما يجوز على مثيله، ويمتنع عليه ما يمتنع على مثيله، ويجب له ما يجب لمثيله، هذا المثل. أما نحوه يعني ففيه شبه، قدر كبير من الشبه مع الفرق، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يعيدنا وإياكم من شبهات إبليس، من شبهات الشياطين، وشهوات الغي في البطون والفروج. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أخونا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندنا في البيت تلفزيون دش يقول فيه شر، هل يجوز لي أن أعطله؟ أن تقول فيه شر ما فيه خير؟ يعني طبعا قد يكون فيه خير، نقل الصلاة في المسجد الحرام، نقل الصلاة في المسجد النبوي، قد يكون في مثل قنوات المجد، قناة المجد بأقسامها، يعني قنوات القرآن، إنما حاول أن يستعمل في الخير، ما في شيء إلا وله يعني جانب إيجابي وجانب سلبي، فحاول أن يستعمل أي نعم في جانب الخير، حتى الإنسان الله سبحانه وتعالى جعله سميعا بصيرا، إما شاكرا وإما كفورا، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الدنيا مخلوط فيها الشر والخير، ولكن عليك أن تميز بين الشر والخير، وتتبع الخير وترفض الشر وتجاهد. امرأة قالت لي السلام عليكم، هل أرد عليها السلام أم لا؟ لا، يقول ويقول سبحانه: وإذا حييتم بتحية، حييتم بتحية، ما قال إذا حياكم الرجال دون النساء أو حياكم المسلمون دون الكفار، وإذا حييتم بالبناء المجهول يا عم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو ردوها، ها؟ كيف؟ إيه، وإذا حييتم بتحية، ردد الآية وافهم معناها. وإذا حيي واحد يقول السلام عليكم، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ما تدري، فالذي يحييك بتحية الإسلام رده، أي ربما لا يحييك بتحية الإسلام وهلو قل له أي يعني لا تسلم عليه، قل له مثل ما يقول معايشة. أين؟ وإذا لكن اكتفي برد السلام، لا يكون يعني لا يترك صباح الخير واترك يعني اي نعم سلام فكلام فابتسامة أو فلقاء، اترك هذا، يعني اكتفي برد السلام فقط، اي نعم بدون استرساب. وعلى كل حال سلمت ترد عليها السلام وكفى، يمكن تسأل عن يعني حاجة من وراء حجاب فنعم، وإذا سألتموهن متاعا سألوهن من وراء حجاب. ما المقصود بالبحر الميت؟ هذا الذي فيه، هذا اللي بدأ يحسر، وبدأت اليهود يعني تستولي على الجزء الذي حسر عنه الماء، ويقال إنه هو البحيرة التي نشأت عن الخشف بقوم لوط والعياذ بالله. وربما أنه يسمى البحر الميت لغلظ مائه وكذا. على كل حال هو من أمارات الساعة أنه يحسر بحر الميت، فيمر يأجوج ومأجوج ولا يجدون فيه ماء. أي نعم، وهو من العلامات التي يعني في حديث الجساسة ودلتهم على الدجال، ويسأل هل نضبت يعني بحيرة طبرية أو نضب البحر، لأنه من علامات خروجه أن ينضب البحر، والله أعلم. ماذا تنصح أهل مكة من المواطنين وغيرهم؟ سؤال غريب، يعني إيش فيهم أهل مكة؟ على كل حال أنصح نفسي وأنصح جميع المسلمين سواء كانوا في مكة أو في المدينة أو في غيرها، أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن المقدسات لا تقدس أهلها، وإنما يقدس الرجل عمله. دفن في مكة في المعلات أو في يعني مقبرة المعابد لا ينفع. ما وضح السؤال. على كل حال كما أن الحسنات مضاعفة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فكذلك الآثام تعظم ولا تضاعف، تعظم. ولهذا ابن عباس هرب إلى الطائف خوفا من تعظيم السيئات كما يذكر، وكذلك في المدينة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعرف هذا الكلام يعني. يقول هل صح أن معاوية رضي الله عنه أراد أن يبيد نصف الحمراء؟ وش من صاحب السؤال؟ لأنهم زحموا الشوارع لولا تدخل بعض الصحابة، ما أدري. هذا من كلام الرافضة، هذا نعم هذا من كلام الرافضة ولا يؤخذ كلام الرافضة. أي هذاك الأخ يقول أظن فيه سؤال، يقول من يبغض الرافضة، الشخص الذي يبغض الرافضة يكره الرافضة عليه إثم، بل له أجر، بل له أجر، لأن الرافضة يكرهون أبا بكر وعمر، يكرهون أبا بكر وعمر ويكرهون عثمان ويكرهون الصحابة، يكرهون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وقيل لهؤلاء من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد، اللهم صل وسلم. هذا مكروهين لأنهم كرهوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤول بهم والعياذ بالله إلى رفض الإسلام، لأن الصحابة نقلوا لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيريدون أن يطعنوا فيهم. نعم، ومن طعن في السند، من نقل لنا نعم ونقل عنهم فهو يطعن في الأصل. هل الترضي عن الصحابة يشمل جميعهم؟ نعم، ترضي عن الصحابة يشمل كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان به حتى وإن تخللت ردة ثم رجع. صحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أي نعم، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان طفلا ومات على الإيمان به فهو أيضا يعني على قول أنهم الصحابة. تعريف الصحابة كما في الإصابة لابن حجر، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. فالترضي عن الصحابة يشمل جميعهم، يشمل جميع الصحابة. البدعة في الدين كلها ضلالة، لكن من حيث اللغة يعني وقوع شيء على غير مثال سابق فهذا ليس بدعة في الدين. يعني الميكروفون هذا بدعة، لكنه لا يميت السنة وهي الأذان. هل يميت الأذان أو يرفع الأذان؟ يرفع الأذان. أي نعم، فكون الميكروفون يعني بدعة، بدعة ترفع السنة، هذا ليس بدعة في الدين. البدعة في الدين كلها ضلالة، ليس في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة. قول عمر نعمة البدعة هذه، يعني إن كانت بدعة فنعمة البدعة هذه، وهي ليست بدعة لأن لها أصل وهو جمع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي بهم التراويح. فرأى عمر أن وامتنع النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم، فلما كان في زمن عمر زالت الخشية من فرضها وبقيت، يعني لم يبق إلا مصلحة الجمع، جمعهم. وإذا جمعهم عمر على إمام واحد لن يخشى أن تفرض عليهم. أي نعم، فهي السنة، إحياء السنة. أي نعم، هذا جيد، يعني أحيا سنة قد أميتت فله نعم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أي نعم، على كل حال ما في الدين سنة حسنة و سنة سيئة. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. معنى هذا من عمل بالسنة، مثل ما يقول الأخ تكبير في السوق، أي نعم، والذكر في السوق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم من يعود بك من يمين فاجرة أو صفقة خاسرة. لو يرفع الواحد الآن صوته بها في وسط السوق قالوا هذا مجنون، لأنها أميتت يعني ما. أي نعم، وله سبب هذا الحديث من سن سنة حسنة، وهو أن الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار عرفت في وجوههم الفاقة، ندب النبي إلى الصدقة عليهم، فأول من بدأ رجل يعني أتى بصدقة كبيرة ثم تتابع الناس فقال هذا الحديث.